صلاة الخوف هذه وقت القتال، هم عندهم قتال، يعني ما تصلى إلا عند القتال أو عند حضور العدو سواء في البلد أو خارج البلد. إذا حضر العدو وخاف المسلمون إذا اشتغلوا بالصلاة أنه يهجم عليهم صلوا صلاة الخوف. لا بأس أن يصليها في أول الوقت أو في وسطها أو في آخر. وإذا كانت مما يجمع، إذا كانت مما يجمع إلى غيرها وهم سافرين لهم الجمع، أما إذا كانوا في البلد يصلون صلاة الخوف بدون جمع في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ، صلاة الخوف في اليمين حتى المغرب؟ لا، صلاة الخوف في السفر تقصر في السفر، أما في إذا كان الخوف في البلد العدو مطود للبلد يصلى صلاة حضر تامة ولا تقصر، وصلاة المغرب لا تقصر لا في الحضر ولا في السفر، لا تقصر صلاة المغرب، إنما تقصر الصلاة الرباعية. نعم. فضيلة الشيخ، حديث ذات الثقات هل يحكم على صلاة الفجر أو أنها سقطت عنهم بعض الركعات لأنهم صلوا ركعتين فقط؟ هذا قصر، صلوا قصر لأنهم سافرين. نعم. فضيلة الشيخ، هل تجد صلاة الجماعة عن الغلو والمسافر؟ المسافر تجب عليه صلاة الجماعة إذا كان معه أحد أو حوله مسجد يجب عليه صلاة الجماعة وليس لمنفرد، أما المملوك فلا تجب عليه صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول فضيلتكم إنه تلزم الجمعة المسافر بغيره؟ المسافر ما تلزمه الجمعة بغيره، لكن لو حضرها مع غيرها جاءت. اللي تلزمه بغيره، اللي تلزمه بغيره من كان خارج البلد ويسمع الأذان هذا تلزم الجمعة بغيره، يصليها مع أهل البلد مثل أهل المزرعة أهل الفلاحة أهل حول البلد ويسمعون أذان يسمعون الأذان يجب عليهم أنهم يصلون تلزمهم بغيره. نعم. فضيلة الشيخ، دائما ما يحضر الجمعة إلى القرى ويصلون بهم الجمعة هل تصح صلاتهم؟ هذا شيء حسن، لا تصح صلاة، ولأجل أيضا أنهم يخطبون في الناس ويعظونهم ويذكرونهم فرصة شيء طيب، حتى المسافر له أن يخطب على الصحيح، المسافر له أنه يتولى الخطبة ويتولى الإمامة بالجمعة. نعم. فضيلة الشيخ، نحن مجموعة نخرج من بر مسافة قصر كل يوم جهاز وخميس وجمعة في وقت الشتاء، هل يجوز لنا القصر والجمع وهل تقصر عنا صلاة الجمعة؟ نحن كنتم ذاهبين المسافة القصر فأنتم مسافرون، أنتم مسافرون والمسافر ليس عليه صلاة جمعة، أما إذا كنتم دون مسافة قصر وحولكم بلد قريب فلا تسقط عنكم صلاة الجمعة، صلوا مع المسلمين إذا كانوا البلد قريب منكم. نعم. لأن الزوال هو المجمع عليه بين العلماء، وما قبل الزوال مختلف فيه، فاللي يسافر قبل الزوال هذا ما يكره له السفر، لكن لو سافر جاز له ذلك مع الكراهة، أما بعد الزوال هذا بالإجماع، بالإجماع يعني أنه دخل وقت الجمعة وهو من أهل الجمعة فلا يجوز أن يتركها. نعم. كان حولكم بلد تقام فيه الجمعة تسمعون النداء يلزمكم، أما إذا كنتم في بر ولا حولكم بلد ولا جمعة تقام فليس عليكم جمعة. نعم. لا تجب عليهم إذا ما كان عندهم جمعة، أما إذا كان عندهم جمعة تجب عليهم بغيرهم، تلزمهم بغيرهم. والغالب أن اللي يجلسون في الخارج يكون حولهم صلاة جمعة، مراكز إسلامية وجاليات إسلامية يكون حولهم جمعة، فتلزمهم الجمعة مع غيرهم. نعم. لا، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، فلو جمع العصر ما صحت منه، إنما تجمع العصر مع الظهر. أما الجمعة هذا ما ورد لا في السنة ولا في عمل المسلمين، ما كانوا يجمعون العصر مع الجمعة، إنما هذا شيء حدث الآن من الجهال، من بعض الجهال. نعم. ما صفة صلاة الخوف بالآلات الحديثة؟ كيف بالآلات الحديثة؟ مثل صلاة الخوف في الزمان السابق سواء، إلا إذا كان وقت التحام القتال فيصلي وهو على دبابته أو على طائرته أو على يصلي على مثل اللي يصلي على الفرس وعلى على الراحلة وقت القتال. أما إذا كان ما هو وقت القتال يصلونها جماعة، يصلونها جماعة على النظام الذي ذكره أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا بقي على خروج وقت الجمعة مدة تكفي فقط الصلاة، فهل تقدم صلاة في هذه الحالة على الخطبة؟ لا، اشترط تقدم خطبتين، لا تصح إلا التقدم خطبتين، فإذا بقي في الوقت قدر الخطبتين وتكبيرة الإحرام صح، إذا ما بقي شيء إلا قدر الخطبتين فقط فلا تصح. نعم. إذا كان عندهم مسجد تقام فيه الجمعة في السجن تجب عليه، أما إذا كان ما عندهم صلاة جمعة في السجن صلوا الظهر لأنهم محبوسين ولهم عذر في الحبس، لكن غالب السجون فيها جمعة فيها مرتب لها إمام. نعم. هذا شروط وجوب وهذا شرط صحة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من صلى الجمعة بخطبة واحدة ناسية؟ يعيدها ظهرا، يجب عليه يعيدها ظهرا هو من صلى معه. نعم. لأنه ما صحت لفوات الشرط، تأخر شرط من شروط صحة الجمعة، الصلاة إذا خل بشرط من شروطها لم تصح. نعم. فضيلة الشيخ، العمالة القائمين من الخارج هل تجب عليهم صلاة الجمعة وهل يصح منهم القصر؟ تجب عليهم مع المسلمين، صلهم مع المسلمين. أما لو كانوا في البر ساكنين في البر أقول لهم كنز في البر بعيدين عن البلد لا تجب عليهم جمعة. وشيء بقية السؤال، وهل يصح منهم القصر؟ لا، لأنهم مقيمون، لا يصح منهم القصر لأنهم مقيمون إقامة طويلة، ولا يجوز للمسافر إذا أقام إقامة طويلة لا يجوز له القصر، يأخذ حكم المقيم. نعم. إذا بلغ وجبت عليه ولو كان دون الخامسة، إذا بلغ ولو بالعشر وجبت عليه التكاليف الشرعية. الأمر معلق بالبلوغ، والبلوغ يختلف، قد منهم من يبلغ لعشر، منهم من يبلغ لحد عشر، منهم من يبلغ إلى آخر حد الخمسة عشر، هذا آخر حد. نعم. يصلي الجمعة ويؤخر العصر لما وقتها، إذا جاء وقت العصر يصلي العصر. نعم. وليلة الشيخ هل المسافر الجلوس في البلد لحاجة دون حضور الجمعة؟ هل إيش؟ للمسافر. نعم. الجلوس في البلد لحاجة دون حضور الجمعة. ما يلزم حضور الجمعة، لكن ما يظهر في الشوارع ويبرز أمام الناس ومن يقولون هذا ما يصلي. لكن لو أنه في محله وداخل محله لا يلزم أن يروح للجمعة. نعم. فضيلة الشيخ يستجاب الدعاء في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. نعم. يستجاب الدعاء في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة. نعم. وهو قائم بقلب كيف والوقت فيه نهي عن الصلاة. يصلي يعني يدعو، لأن الدعاء يسمى صلاة. قائم يصلي يعني قائم يدعو. نعم. هذا على رأي الإمام أحمد اللي يقول إن في آخر اليوم، ومن العلماء من يقول إن هي وقت دخول الإمام، من حين يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فيها أقوال كثيرة، وأما الإمام أحمد فهو يقول إن آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، على هذا يكون الصلاة المراد بها الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ، بعض أهل العلم صح حديث صلاة الجمعة واجبة على المسافر. ما هو صحيح. كيف يصح الحديث والرسول يسافر ولا يصلي الجمعة؟ لو كان هذا صحيح لو كان الرسول صلي الجمعة. نعم. إن كان عندك مال كثير يسدد الدين ويوفي نفقة الحج وجب عليك الحج حجة الإسلام. أما إن كان المال قليل يا الله يكفي الدين أو أقل من الدين فليس عليك حج، لأنك غير مستطيع. قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وأنت غير مستطيع، ما عندك زيادة على وفاء الدين، أنت غير مستطيع، أخر الحج إلى أن تستطيع تسدد الدين اللي عليك. نعم. سمعتم هذا، يكفي سماعكم للكلام هذا، ما تقطعون الصفوف، تذهبون مع ممرات ما تخل بالصفوف، طرف الصف يعني من اليمين ومن الشمال، أطراف الصفوف عشان ما تخلون بالصفوف. نعم. يكفي الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.